بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواقشوط أن يقدموا لكم درسا بعنوان قراءة وتعليق من كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، القام فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في الشرط السادس من شروط الصلاة من كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا الشرط ذكر ستر العورة، ونقل إجماع العلماء على فساد صلاة من صلى عريانا، وذكر بعد ذلك حد العورة، عورة الرجل وكذلك الأمة والحرة. والكلام إنما هو في عورة الصلاة وليس في عورة النظر، لأن هناك ثم فرق بين عورة النظر التي لا يجوز النظر إليها وبين عورة الصلاة. فالكلام لا يتعلق بعورة النظر، إنما يتعلق بعورة الصلاة. فذكر أن حد العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، أو قال من السرة إلى الركبة، ثم قال والأمة كذلك، يعني أن حد عورة الأمة التي هي ليست بحرة كذلك كحد عورة الرجل وهي من السرة إلى الركبة. وفي الحقيقة هذا هو مذهب عامة العلماء، كما قال ذلك ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، بل ذكر أن هذا كان مشهورا بين الصحابة، حتى إن عمر رضي الله عنه رأى امرأة وهي أمة، رآها قد تقنعت وسترت رأسها، فقال لها لا تشبهين بالحرائر، كما عند عبد الرزاق في المصنف، وعند ابن أبي شيبة كذلك في المصنف بإسناد صحيح. فكان ينهى رضي الله عنه أن الأمة أن تستر رأسها وتتقنع فتكون كالحرة، لأن في الحقيقة النصوص فرقت بين الحرة وبين الأمة. فعلى كل حال، جماهير أهل العلم على أن عورة الأمة ما بين السرة والركبة كعورة الرجل تماما. وذكرنا في الدرس الذي مضى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. والشاهد من الحديث عندما قال عبده أو أمته، لأن الأجير أو الخادم يشمل الأمة ويشمل العبد، والعورة المقصودة في هذه الرواية كما في الحديث نفسه والتصريح جاء واضحا في ذلك ما بين السرة إلى الركبة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا له كلام في هذا، فقد ألف كتابا خاصا يتعلق بجلباب المرأة المسلمة وبلباسها، سماه حجاب المرأة ولباسها في الصلاة، حجاب المرأة ولباسها في الصلاة. وذكر شيئا كثيرا من ذلك رحمه الله، لكن الشاهد جاء في حديث صفية، وصفية كما هو معروف من بني إسرائيل، إسرائيلية رضي الله عنها، لكنها أسلمت وحسن إسلامها، فكانت في غزوة خيبر دخلت تحت رجل من الصحابة، يعني كانت أمة، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس هل يريدها زوجة أو أنها ستبقى أمة، فماذا قالوا؟ قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه. فهذا دليل على أن الحجاب كان مختصا بالحرائر. وكذلك في هذا الحديث، حديث صفية، دليل على أن الأمومة بالنسبة للمؤمنين تكون للأزواج دون السرائر، فحفصة أم المؤمنين بعد أن صارت زوجة، وأما مارية فقد كانت أمة لم تكن زوجة. فهذا هو الشاهد، مع قوله تعالى أيضا قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالوا هذا دليل على أن الحجاب إنما جاء الأمر به للنساء الحرائر دون الإماء، لأنه خص أزواجه وبناته ولم يقل وما ملكت يمينك، إنما ذكر الأزواج والبنات ونساء المؤمنين، فلا يدخلن في ذلك الإماء. لكن لا يعني ذلك أن المسألة متفق عليها، فهناك طائفة يسيرة وهم في الحقيقة قليل ذهبوا إلى أن عورة الأمة كعورة الحرة تماما، سواء بسواء لا فرق بينهم، وعلى رأس هؤلاء ابن حزم كما في كتابه المحلى، حتى إنه أطال الكلام في هذه المسألة. وابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني يقول وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، هذا قول عامة أهل العلم، حتى إنه ذكر أنه لم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري، فالحسن البصري هو الذي اشترط أن تصلي الأمة كما تصلي الحرة، يعني تتخمر وتغطي رأسها. وهذا كله بالنسبة لعورة الصلاة، لا نتكلم عن عورة النظر. وذكر أيضا عورة المرأة الحرة، فقال رحمه الله والحرة كلها عورة إلا وجهها، إلا وجهها، والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. بالنسبة للحرة فقد أجمع العلماء على أنه المرأة الحرة تكشف وجهها في الصلاة، وهذا كما قال العلماء لا خلاف في ذلك، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن المنذر وابن قدامة، كل أولئك نقلوا الاتفاق على أن المرأة في صلاتها تكشف وجهها، لكن المؤلف لم يذكر إلا كشف الوجه، فقال إلا وجهها. هل يعني ذلك أن المرأة في صلاتها أيضا لا تكشف كفيها؟ المؤلف كأنه ذهب إلى مذهب الحنابلة الذين يرون أن كفي المرأة عورة في الصلاة فيجب سترها، هذا هو مذهب الحنابلة، وهذا في الحقيقة من مفرداتهم، فقد انفردوا وذهبوا إلى هذا القول أن المرأة في صلاتها يجب عليها أن تغطي كفيها. لماذا؟ استدلوا بالنصوص العامة أن المرأة عورة، كقوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة كما عند الترمذي في جامعه، وهو حديث صحيح. وقالوا إن كشف الوجه خرج بالإجماع، يعني أجمع العلماء على جواز كشف الوجه، فيبقى ما بقي من المرأة على الأصل وهو أنها عورة، فلا يجوز لها أن تظهر شيئا من جسدها سواء كان الكفين أو كانت غير ذلك، فلا تكشف إلا الوجه. هذا هو مذهب الحنابلة كما أشرت، وهو من مفردات مذهبهم. وأكدوا هذا الاستدلال بحديث أم سلمة رضي الله عنها، وفي هذا الحديث أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قالوا إذن هذا دليل على أنه يجب ستر الكفين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدرع الذي تصلي فيه يكون سابغا، يعني شاملا عاما يغطي كل جسدها، فإذا كان أراد منها أن تغطي ظهور قدميها، فمن باب أولى أن تغطي كفيها، فهي أولى. فإذا نظرنا في أدلة الحنابلة سنجدهم لا يستدلون إلا بهذين الحديثين، الحديث الأول كما أشرت المرأة عورة، والحديث الثاني حديث أم سلمة عندما أمرها أن تصلي في درع سابغ. والجواب عن حديث أم سلمة أنه في الحقيقة لم يصح مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالحديث أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك هو عند الحاكم والبيهقي، لكن الصواب في هذا الحديث أنه من قول أم سلمة وليس هو حديثا مرفوعا كما رجح ذلك جمع من الحفاظ على رأسهم الدارقطني وكذلك ابن عبد الهادي والنووي والألباني رحم الله الجميع، يرون أن هذا لا يصح مرفوعا لأن الذين رووه موقوفا أكثر وأوثق من الذين رووه مرفوعا، فالصحيح أنه موقوف على أم سلمة، ومع كونه موقوف لا حجة فيه، لا يوجد التصريح في الحديث بأن المرأة يجب أن تستر كفيها، وإن كان الحنابلة قالوا يجب أن تستر كفيها كما تستر قدميها فلا حاجة إلى كشف الكفين، هكذا قالوا. والصواب أن هذا القياس لا يسلم لهم، أن يقاس الكفان على القدمين، من الفقهاء من لا يرى وجوب تغطية القدمين، كما أنه من باب أولى لا يرى وجوب تغطية الكفين. ولهذا جمهور الفقهاء مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ذهبوا إلى أن تغطية الكفين ليست واجبة، يستحب، إن غطت فكان لها ذلك، فكفي المرأة عندهم في الصلاة ليست عورة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يوجد دليل على وجوب ستر الكفين، إنما الإجماع قام على جواز كشف الوجه، وما دون ذلك لم يأتي دليل على وجوب الستر. أما حديث المرأة عورة فهذا المقصود به عورة النظر، لماذا؟ لأنه يتكلم عن خروج المرأة، فالحديث يقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان كما عند الترمذي، فهذا إنما هو الكلام حول عورة النظر، وهناك فرق بين عورة النظر وبين عورة الصلاة. كذلك من الأدلة قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالوا إلا ما ظهر منها، كان ابن عباس يفسر هذا بقوله إلا الوجه والكفين، كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. وفي الحج ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، قالوا المحرمة لا تغطي وجهها ولا تغطي كذلك كفيها، فلو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما في الإحرام، لكنه لا يجوز للمحرمة أن تستر وجهها وأن تستر كفيها. وإن كان في الحقيقة لا تلازم بين لباس الإحرام وبين لباس الصلاة، لا تلازم بينهم، بدليل أن الرجل لو أحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه في الإحرام، لكنه لو كان في الصلاة فيغطي رأسه، بل يستحب له أن يغطي رأسه. وشيخ الإسلام تيمية كما أشرت له كلام جميل في ذلك، وقد رجح رحمه الله مذهب الجمهور. لماذا؟ لأن الأصل هو عدم الوجوب، فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا دليل صحيح صريح في المسألة على أنه يجب تغطية الكفين. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة التي أشرت إليها آنفا، رسالة الحجاب، حجاب المرأة المسلمة، وهي مطبوعة في مجموع الفتاوى في المجلد 22، قال رحمه الله وأمر المرأة بتغطية يديها بعيد جدا، فهو يرى أن القول بوجوب التغطية لليدين بعيد، بل بعيد جدا. قال واليدان تسجدان كما يسجد الوجه، والنساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان لهن قمص، وكنا يصنعن الصنائع والقمص عليهن، فتبدي المرأة يديها إذا عجنت وطحنت وخبزت. فلو كان ستر الدين لو كان ستر الدين في الصلاة واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان ستر اليدين في الصلاة واجبا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا القدمان، يعني كذلك يرجح شيخ الإسلام تيمية أن القدمين لا يوجد دليل على وجوب سترهما في الصلاة، لا يوجد دليل، لكن الأحوط والأكمل أن المرأة لا تكشف عن قدميها في صلاتها، لأن في الحقيقة أكثر أهل العلم على وجوب التغطية للقدمين خلافا لأبي حنيفة فقد انفرد وذهب إلى أنه لا يجب ستر القدمين في الصلاة، وشيخ الإسلام كأنه اختار مذهب أبي حنيفة في ذلك، فهو يرى رحمه الله أن ستر القدمين ليس واجبا. وكذلك مما يتعلق في هذه المسألة أمر يتعلق بعورة الرجل، وهو ما يتعلق بستر العاتقين. معروف كما أشرنا آنفا أنه يجب على الرجل أن يستر ما بين السرة والركبة، هذه هي العورة، وهذا شيء مجمع عليه في الصلاة، لكن بقي ما يتعلق بستر العاتقين، ستر المنكبين، هل هو واجب من واجبات الصلاة أم أنه مستحب؟ فأكثر أهل العلم يذهبون إلى أنه لا يجب الستر في الصلاة، وإنما قد يكون مستحب، يستحب للرجل أن يستر عاتقه، فلو كشف عاتقه وصلى صلاته صحيحة، لكن يكره له أن يكشف العاتقين. وانفرد الحنابلة وذهبوا إلى وجوب ستر العاتقين، وكما أشرت لا ترابط بين العورة عورة النظر وبين عورة الصلاة، لكن الحنابلة عندما قالوا يجب ستر العاتقين ماذا يقصدون بالوجوب؟ هل يقصدون أن ستر العاتقين من شروط الصلاة؟ الجواب نعم، يرون أن العاتقين يجب أن تستر، ومن كشف عاتقيه لم تصح صلاته، يرونها كالعورة، يعني كما بين السرة والركبة، من كشف شيئا عامدا وهو قادر على ستره فصلاته باطلة. لماذا؟ قالوا للحديث الصحيح لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، هذا نهي، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل وهو يكشف عاتقيه، بل عليه أن يشد على عليه أن يستر ويغطي العاتقين، والنهي يقتضي التحريم. قالوا إذن هذا يدل على الوجوب، فلو فعل أنه صلى بغير أن يسترهما فصلاته باطلة. والحديث جاء بألفاظ أخرى كقوله عليه الصلاة والسلام من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، وهكذا أيضا من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه، كما جاء أيضا في مسند الإمام أحمد. وأم سلمة رضي الله عنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الليل فذكرت أنه صلى في ثوب واحد لكن هذا الثوب كان مشتملا به، يعني وضع طرفيه على عاتقيه. وجاء حديث حسنه الإمام الألباني أيضا في سنن أبي داود، وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي في لحاف ولا يتوشح به، وأن يصلي في سراويل ليس عليه رداء، والشاهد من الحديث أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء، والمقصود من ذلك أنه يصلي وقد كشف عاتقيه، لأن السراويل لا تستر العاتقين، السراويل قد تستر ما يتعلق بعورته بين السرة والركبة، أما العاتقان فلا يسترهما إلا الرداء، فنهى أن يصلي في سراويل ليس عليه رداء. هذا الحديث حسنه الإمام الألباني، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه حديث لا يصح لأنه من طريق عبيد الله بن عبد الله العتكي، وفيه مقال، لكنه يوافق الأحاديث التي مرت آنفا وهي في الصحيحين. أما الجمهور من العلماء مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ذهبوا إلى أنه يستحب فقط الستر ولا يجب. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في حديث جابر كما في الصحيحين أن جابرا رضي الله عنه سئل عن الصلاة في الثوب الواحد، فذكر قصة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان في بعض أسفاره فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام جابرا وهو يصلي كذلك وعليه ثوب واحد، فلما فرغ من صلاته رآه وقد صلى في ثوب واحد وقد اشتمل به، فقال له: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ فقال: يا رسول الله، كان ثوب، كان ثوب، يعني يقصد أنا ما عندي إلا ثوب واحد وقد ضاق علي ففعلت هذا. والمقصود بالاشتمال أنه يستر عورته ثم يأخذ الثوب ويضع طرفيه على عاتقيه فيغطي العاتقين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. وهذا هو الذي استدل به الجمهور حينما قال: وإن كان ضيقا فاتزر به. قال الجمهور: إذن أجاز له أن يصلي بالإزار، بالإزار فقط، والإزار لا يحصل به ستر العاتقين. إذن يدل هذا على عدم وجوب ستر العاتقين، وهذا في الحقيقة لا يصلح أن يكون دليلا، الاستدلال في غير وجهه. لماذا؟ لأنه أجاز له الاتزار لأنه لم يجد إلا ثوبا واحدا، وقد قال له: يا رسول الله، كان ثوب، يعني ضاق هذا الثوب بي، ما أملك غيره. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان واسعا فالتحف به. وهذا ليس واسعا، ولا يجد جابر رضي الله عنه غيره من الثياب. فإذا كان اللباس ضيقا ولا يسع أن يستر عورته وأن يستر عاتقه، فماذا يفعل؟ يقدم ستر العورة، لأن هذا في حال العجز، في حال العجز هو لا يجد شيئا يستر به منكبيه، إلا هذا الثوب يستر به عورته. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ضيقا أن يتزر به. إذن لا يصلح هذا الاستدلال في الحقيقة، لأن هذا الحديث فيه ما يتعلق بحالة العجز وعدم وجود الثياب، لم يجد إلا ثوبا واحدا. وجاء عن جابر رضي الله عنه نفسه في صحيح مسلم أن رجلا دخل عليه فوجد جابر رضي الله عنه يصلي في إزار واحد، هكذا جاء في الحديث، رأى جابرا يصلي في إزار واحد فسأله: يعني كيف تصلي في إزار واحد؟ فقال جابر: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى جاءت في الصحيحين قال: أحببت أن يراني الجهال مثلك أو مثلكم، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي هكذا، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي هكذا. وجه الاستدلال من هذا الحديث عند الجمهور على جواز الصلاة في الثوب الواحد أو في الإزار الواحد، فقالوا: إذا كان الأمر كذلك هذا يقتضي أنه لن يستر العاتقين، فدل على عدم وجوب ستر العاتقين. وفي الحقيقة هذا الحديث أيضا لا يصلح الاستدلال به. لماذا؟ لأن ماذا ذكر جابر في الحديث؟ ذكر أنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد، وأما الصلاة في الثوبين فهو أفضل، وليس فيه أنه صلى وهو قد كشف عاتقيه، لم يذكر في الحديث أن جابرا كشف عن عاتقيه، إنما ذكر أنه صلى في ثوب واحد. ومعروف أن الإنسان إذا صلى في ثوب واحد ماذا يصنع؟ كما قال جابر في الحديث الآخر، علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون قد ستر العاتقين. أو فعل جابر ماذا فعل؟ اشتمل الثوب وصلى مشتملا، يعني غطى عورته وغطى كذلك عاتقيه. وزد إلى ذلك أنه جاءت رواية أخرى في حديث جابر تبين أن جابرا كان قد غطى العاتقين، وهذه الرواية في صحيح مسلم، وذلك أنه صلى في ثوب متوشحا به، هكذا متوشحا به، فلما سألوه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. ومعروف أن التوشح، ما معنى التوشح؟ التوشح أن تجعل الثوب كالوشاح على العاتق، كالوشاح على العاتق، يعني يغطي العاتقين. وفي رواية عند عبد الرزاق في المصنف أنه لما صلى بهم قال فتوشح ثوبا، والتوشح هو تغطية العاتقين والمنكبين. إذن نختم هذه المسألة فنقول إن الصواب في ذلك هو مذهب الحنابلة أنه يجب ستر العاتقين للحديث الذي في الصحيحين، وهو حديث صحيح وواضح الدلالة، وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله، لأن النصوص في ذلك صريحة واضحة في وجوب ستر العاتقين. قال رحمه الله الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا هو الشرط السابع وهو دخول الوقت، وقد تكلمنا عن الأوقات وأشرنا إلى ذلك. وفي هذا الشرط ذكر المؤلف رحمه الله الدليل من القرآن ومن السنة، وابتدأ بحديث جبريل عليه السلام، وحديث جبريل كان في مكة حينما فرضت الصلاة، وهو حديث صحيح مشهور جاء من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو عند الدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو كما أشرت كان في مكة، وفيها قال عليه الصلاة والسلام أمني جبريل عند البيت فصلى بي الظهر، ثم ذكر أوقات الصلاة، ذكر أوقات الصلاة، وكما ذكر المؤلف أنه قال له يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، لأن جبريل عليه السلام جاءه في اليوم الأول فعلمه أوقات الصلاة في أول أوقاتها، علمه الوقت في أول أوقات الصلاة كلها أو الصلوات كلها، فذكر صلاة الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه من اليوم الثاني وصلى به صلاة الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، فصلى به في اليوم الأول في أول وقت الظهر، وصلى به في اليوم الثاني في آخر وقت الظهر، فيكون وقت الظهر بين هذين الوقتين، أول الوقت وآخر الوقت، وهكذا صنع في صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر. فلما انتهى من ذلك قال له يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين. فهذا الدليل وهو حديث صحيح. والعلماء حينما يذكرون أوقات الصلاة يذكرون ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفي هذا الحديث كما ذكر العلماء قالوا هو الأصل في باب المواقيت، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وقد توسع الإمام مسلم في ذكر طرق هذا الحديث، وتوسع كذلك في ذكر ألفاظه، وقد كان رحمه الله يتميز في كتابه الصحيح بالدقة في ذكر ألفاظ الحديث. ولهذا لما ساق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المواقيت وانتهى من رواياته ومن ألفاظه ساق بإسناده أثرا مقطوعا، يعني من قول يحيى بن أبي كثير، وهذا الأثر لم تجري عادة الإمام مسلم أنه يذكر الآثار المقطوعة، يعني من قول التابعين، والآثار الموقوفة هي قليلة جدا في صحيح مسلم، وهذا الأثر هو قول يحيى بن أبي كثير رحمه الله لا يستطاع العلم براحة الجسم، حتى إنهم قالوا ما هي المناسبة؟ لماذا الإمام مسلم رحمه الله أدخل هذا الأثر في كتاب المواقيت من كتاب الصلاة بعد ذكر روايات حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ لماذا أدخل هذا الأثر في مواقيت الصلاة؟ فتكلم العلماء ومنهم من ذكر أسبابا. قال بعض العلماء أنه أعجبه حسن السياق الذي ذكره في مرويات حديث عبد الله بن عمرو، وكذلك كثرة الفوائد، وأنه تعب رحمه الله في تلخيص مقاصد هذا الحديث. فلما فعل هذا وذكر هذا الحديث بفوائده وبطرقه وبألفاظه وتعب في ذلك وهو مأجور رحمه الله، ذكر هذا الأثر أن العلم لا يستطاع براحة الجسد، فساق بإسناده عن يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي، يعني يحيى بن أبي كثير، قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. ولا شك أن هذا فيه عبرة وعظة لطلاب العلم، أن من أراد العلم وأراد تحصيله لا يظنن أن العلم يؤتى براحة الجسم بالنوم وضياع الأوقات والطعام والشرب والخروج والجلوس والسهر بغير فائدة، إنما العلم يحصل بالتعب وبالسهر والقراءة وبالحفظ وبملازمة الدروس من غير تفريط ولا ملل، فإن الملل من أسباب بعد طلاب العلم عن العلم وعن دروس العلم، فتجده يمل الدروس، يحضر الدرس في اليوم ولا يكرر الحضور، فتجده في اليوم لا يحضر إلا الدرس أو الدرسين، بينما السلف رحمهم الله كانوا يلازمون الشيوخ والعلماء ويحضرون الدروس الكثيرة، فإن لم يتمكنوا من الرحلة استفادوا من طلاب العلم وحضروا دروسهم، فإن لم يتمكنوا تابعوا العلماء في كتبهم وفي دروسهم سواء المسجلة أو المباشرة. وهكذا يكون العلم، يكون بالتحصيل والاجتهاد، وكذلك يكون بالحفظ والفهم، فإن تحصيل العلم كما قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع براحة الجسم. وهذا الأمر متفق عليه أن دخول الوقت لا بد منه في الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به، وقد ذكر المؤلف الدليل من القرآن وهي قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى هذا؟ فسره المؤلف رحمه الله، فماذا قال؟ قال رحمه الله أي مفروضة في الأوقات، يعني أن هذه الأوقات فرضها الله سبحانه وتعالى، فإذا أدى المسلم الصلاة فعليه أن يؤديها في وقتها، فإن هذا الوقت معلوم فرضه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للمسلم أن يفرط في وقت الصلاة، ولا يجوز للرجل أن يفرط كذلك في صلاة الجماعة. والله عز وجل قد توعد الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، وجاء في كتاب الله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما معنى هذه الآية؟ توعدهم الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين. من هم هؤلاء المصلون؟ مع أنهم يصلون لم يتركوا الصلاة بالكلية، الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني أنهم لا يقيمونها على ما أراد الله سبحانه وتعالى ولا يؤدونها في وقتها، هذا هو المقصود. فالله عز وجل فرض الصلاة وجعلها في وقت معلوم، لأنه في الآية نفسها قال كتابا موقوتا، يعني كتابا مفروضا، فصارت مقيدة بأول الوقت وآخر الوقت. ثم بعد ذلك ذكر آية أخرى وهي قول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. استدل العلماء بهذه الآية على ذكر الخمس الأوقات، لماذا؟ لأنه قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو الزوال، فعند زوال الشمس دخل وقت الظهر. قال العلماء فيدخل وقت الظهر ثم يستمر ويخرج ويدخل وقت العصر، ثم قال إلى غسق الليل أي المغرب والعشاء، فيدخل بغروب الشمس ويخرج المغرب بطلوع بغياب الشفق، بغياب الشفق فيدخل بعد ذلك وقت العشاء. ثم ذكر الفجر فقال إن قرآن الفجر كان مشهودا، فذكرها بالقرآن لأن هذا القرآن وهذه الصلاة تحضرها الملائكة، والسنة في صلاة الفجر هو الإطالة في القراءة، لهذا قال وقرآن الفجر، ما قال وصلاة الفجر، سمى الصلاة بالقرآن لأن أعظم ما يكون في صلاة الفجر هو القرآن، والسنة الإطالة في ذلك. فصلاة الفجر تحضرها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. إذن هذا هو الشرط السابع، وقد ذكر المؤلف الأدلة عليه، ثم انتقل رحمه الله إلى الشرط الثامن، فقال رحمه الله الشرط الثامن. وقبل أن نذكر الشرط الثامن، ذكر المؤلف حديث جبريل، ونحن زدنا إليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأما الأحاديث الأخرى فما ذكرناها، وإلا فهناك أحاديث كثيرة فصلت في مواقيت الصلاة، كحديث أيضا أبي موسى الأشعري أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مواقيت الصلاة، فبين له عليه الصلاة والسلام المواقيت بالتفصيل كما جاء في حديث أبي موسى، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.